بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا اليوم عن أفاعيل الترك لما احتلوا مصر. أصدق تصوير يبين لك بشاعة ما فعله الترك العثمانيون عند احتلالهم لمصر هو التصوير الذي تقرأه لمن عاين الحدث وعاصر تلك الواقعة، وهو ابن أياس المؤرخ المصري المشهور في كتابه بدايع الزهور في وقائع الدهور. فإنه يصف لك الترك يوم احتلوا مصر قائلا، يقول كانوا همجا لا نظام لهم، ثم يذكر لك أن الترك العثمانيين لما دخلوا مصر صاروا ينهبون بيوت المصريين، ويقول لك فانطلقت جمرة نار في أهل مصر من شدة ما رأوا من الترك. يقول لك ثم انطلق الترك العثمانيون يسرقون البغال والأكاديش ويسرقون جمال حتى السقايين، ويقول لك أخذ الترك يقطفون الغلمان المرد والعبيد السود، ثم بدأوا يدخلون بيوت المصريين بحجة التفتيش طبعا عن المماليك الشركسية، فينهبون ما فيها من القماش والأواني والجمال والبغال والخيول والحمير والجواري والعبيد. يقول لك لم يتركوا شيئا للناس، هذا يقولها ابن إياس. ثم يذكر لك هذا المؤرخ شاهد العيان أنه مع دخول سليم العثماني للقاهرة أن جنوده كانوا عمالين بالنهب والقتل ولا يمنعهم أحد. ثم ذكر لك أن جنود الأتراك ذهبوا إلى المسجد المشهور في مصر، مسجد السيدة نفيسة أو الست نفيسة، فنهبوا الفرش فيه والبسط وداسوا على قبرها ونهبوا قناديل المسجد وسرقوا ما فيه من الفضة والشموع، وفعلوا مثل هذا السلب أيضا في جامع الإمام الشافعي وجامع الإمام الليث بن سعد. ويذكر لك أن الجنود الأتراك ذهبوا للقلعة وخلعوا الرخام والبلاط الذي فيها، ثم راحوا عند المساجد والجوامع والمدرسة المؤيدية والمحمودية وصغرة مشية، فقلعوا ما فيها من البلاط والرخام أيضا. هذا فعل التتار الذي كان يفعلونه كرره الترك العثمانيين في مصر. وللحديث بقية، ونلتقيكم على خير إن شاء الله.